كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها. مدد غنية كله، سواء كان غنية غنى أو غناء أو غناء، قد بعضها كله. هناك الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن لم تغنى بالأمس. تغنى يعني كأن لم توجد، هذا الأصل فيه. وإيه يعني معنى؟ قال لك لأن الغناء هو الوجود، بس وجود شيء يغني عن شيء، فالغنى وجود مال يغنيك عن غيرك، أدي واحدة. طب والغناء مثلا اللي بنغنيه ده، أم قال لك لأن الواحد سمع كلام كتير وأرى كلام كتير، إنما اللي بيردده دائما إيه؟ الأغنية اللي تعجبه لحنها، يعجبه معناها، هي دي الله، فتقيم معه إقامة تطرد ما إيه ما سواها مما سمع من الإيه؟ من الكلام. والغناء هو الإيه؟ الإقامة. يبقى كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم إيه؟ توجد. وهنا أيضا فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا أو لم يقيموا فيها بالأمس، صارت قصيدة. ألا إن ثمود كفروا ربهم. الحيثية بقى، احنا قلنا زمان برضو ألا إن عاد إيه؟ لأن أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وقلنا وشدد العقوبات عليهم. ربما كان تشديد العقوبة يوحي بالعطف عليهم، وقلنا سببها إننا لازم نعجل العقوبة بعد الجريمة عشان ما تفضلش بشاعة العقوبة وبشاعة الجريمة تبهت في الإيه؟ في الناس. فبقال ما إيه؟ ما تزعلوش عليهم كأن لم يغنوا بالأمس، لأن ثمود إيه؟ كفروا ربهم. إحنا عندنا كفرة عادة تتعدى بالباء، كفروا بربهم، لكن كفروا ربهم أم قال لك لا، لأن في فرق بين معنيين كبير قوي. كفروا ربهم ستر وجوده فلا وجود له، إنما كفروا بربهم هو موجود ولكن لم يؤمنوا به، هذا الفرق بين الاثنين. يبقى دي ترد على من؟ على الملاحدة اللي بيقولوا ما فيش إيه؟ ما فيش إله. كفروا ربهم ستروه فلا وجود له، إنما كفروا بربهم أي لم يؤمنوا به، هو موجود بس ما إيه؟ بقى منوش به. ألا إن كفروا ربهم. وبعدين يجي بقى تقول لما يحنن يقول الذنب بتاعهم كبير قوي، نقوم إحنا العطف اللي كان من الممكن أن يوجد يبتدي يروح، نقوم نقول إحنا ألا بعدا، يخفف داهية بقى. ألا بعدا لمين؟ لثمود.